الحديث 60 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، إلى آخره، كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم، أي يسفكه، من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصى محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله. ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء، إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى. وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك. ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه، فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في الحديث. ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من دكاته، فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنى وكونه سنة وكونه عظما، فيختص بالسن، والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح به، لا طير ولا غيره. فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها. وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. والله أعلم. هذا الحديث يتعلق بالذبح والنحر والصيد، لأن الإسلام ما ترك شيئا ينفع الأمة أفرادا ومجتمعات إلا ودلها عليه، ولا شرا يضرها في أمر دينها ودنياها إلا حذرها منه. ومن ذلك شرعه ذبح الغنم والبقر ونحر الإبل بإنهار دمها وإجرائه وخروجه سفحا، لأن في خروج هذا الدم فائدة عظيمة، حتى فيه فوائد طبية وصحية، لأن الدم إذا تجمد في داخل العروق وبقي فقد يؤدي إلى سرعة التعفن والتغير، ناهيك عما قد يكون فيه من الميكروبات أو الجراثيم أو الأشياء المضرة. أما ما يبقى في داخل الأنسجة من غير الدم المسفوح فهذا لا يدخل في هذا الباب، فقد شرع لنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التذكية عند القدرة عليها. والتذكية لا تكون إلا بقطع المريء والحلقوم، وبعض أهل العلم يلحق بذلك اشتراط قطع الودجين وهما العرقان المحيطان بالحلقوم، ولعل هذا أولى لأن في قطع الودجين انهار الدماء الفاسدة التي لا تنفع وإهراقها. هذا هو الذي لا بد منه في بهيمة الأنعام، والغنم والبقر والصيد إذا أدرك حيا تذبح ذبحا تذكى بقطع المريء والحلقوم والودجين كما ذكرت، وأما الإبل فإنها تنحر بطعنها في اللبة التي في صفحة العنق. ولا بد أن يراعى في هذا أمرا، وهو أن تكون المدى أو السكاكين أو الشفرات قوية ماضية حتى لا يتعذب الحيوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولعل ذلك هو الحكمة من ضرب عنق من حكم عليه بالقصاص أو بالقتل حدا أو ردة بالسيف، لأنه إذا كان السياف حاذقا فإنه يستطيع قطع الأشياء التي يموت فيها في أسرع وقت من حكم عليه. ثم إنه حذرنا من التذكية بشيئين: واحد السن، سن أسنان الحيوانات فإنها عظم من العظام، والتذكية بالعظام محرمة لأنها لا يحسن بها التذكية ولا يمكن أن تذكي كما ينبغي، ولأنها عظم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا التذكية بالظفر، لأن بعض الناس خصوصا بالنسبة للطيور يتساهل فيذكيها بظفره إن كان طويلا، وهذا خطأ لأن ذلك من طبع الكفار، وتعبيره بأنه من فعل الحبشة ليس المقصود به الأحباش في حد ذاتهم إذا كانوا مسلمين، وإنما المراد به أنه من منهج الكفار، ونحن مطالبون بأن نتجنب أعمال الكفار لا سيما في طقوسهم ودياناتهم. واستثناؤه صلى الله عليه وسلم للسن والظفر فيه دلالة على أن ما خرج عن ذلك تجوز التذكية به، خلافا لمن شدد في مسألة التذكية بالحجر المسنن، والصحيح جواز ذلك، فتجوز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله وكان ماضيا قويا سريعا كالحديد والنحاس والحجر المسنن والقصب والخشب المسنن وكل ما ينهر الدم ويسيله، لأن المقصود إراحة الذبيحة بأي شكل من أشكال الإراحة، والبعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا أمران: أحدهما الصيد، فإنه إذا ضرب بسهم من نبل أو رصاص أو نحو ذلك، وكذا الحال إذا أمسكه الكلب المعلم، وكذا الحال إذا قتله الطائر المعلم من صقر أو باز أو عقاب أو نحو ذلك مما علم، كما قال الله تبارك وتعالى: أو ما علمتم من الجوارح. فمثل هذه لو لم تدرك التذكية في الصيد بأن قتلته بالسهم أو بالرصاص أو بالكلب المعلم أو بالطير المعلم ولم تدرك فيه تذكية، فإنه حلال إذا ذكر اسم الله عليه: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإذا هذا هو الذي ينبغي تجاه الصيد. لكن لو أنك يا عبد الله أدركته حيا بعد ضرب السهم أو الرصاص أو ضرب الجارح من طير أو كلب معلم له وأدركته حيا، فإنه لا بد من تذكيته. ولو تركته حتى مات فإنه يعتبر فطيسا قد مات حتف أنفه، ولا يجوز لك أكله بل هو ميتة، ومعلوم حكم أكل الميتة. أما إذا جئت وقد مات من جراء ضرب السهم أو الرصاص أو ضرب الطائر أو الكلب المعلم ووجدته قد فارق الحياة، فإنه حلال لك ما دمت قد ذكرت اسم الله عليه عند إطلاق الرصاص أو السهم أو الكلب أو الصقر أو الطائر. ويلحق بهذا أيضا البعير أو البقرة أو الشاة التي ندت، يعني هربت فلم يقدر على مسكها، فكأنها في هذه الحالة أشبهت ماذا؟ أشبهت الصيد، فتأخذ حكمه. فلو أنه ند وهرب وأطلقت عليه سهمك أو رصاصتك فمات وقد سميت الله جل وعلا، فهنا يجوز أكلها ولو ماتت قبل أن تلحق بها. فإن لحقتها فحكمها وفيها حياة فحكمها حكم الصيد. ومثلها لو وقع الحيوان في بئر ضيقة فلم تقدر على تذكيتها بالطريق بقطع الولدجين والمريء والحلقوم، فماذا تفعل في هذه الحال؟ تذبحها ولو بأي جانب من جوانبها مع ذكر اسم الله جل وعلا. فينبغي مراعاة أحكام الدين في الأطعمة، ولا سيما في باب الذكاء والاحتياط لدينك. وإنه يجوز أكل كل ما ذكر اسم الله عليه، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا. أما إذا كان الذابح من المشركين الآخرين أو من بقية الكفار فإنه لا تحل ذبائحه. بقي أن يقال حتى ولو ادعى الإسلام، إذا كان ممن يعبد القبور ويدعوها من دون الله، إذا كان من عباد الأضرحة، ممن يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، وأنا في حماك يا فلان، ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات، يسأل ميتا في قبره، فإنه لا يحل ذبحه ولا تذكيته، لأنه مشرك حينئذ، فلا يحل أكل ذبائح القبوريين ولو ادعوا الإسلام. يعني عباد الأضرحة وعباد القبور الذين ينادون القبور من دون الله ويلجؤون إلى أهلها ويسألونهم الشفاعة ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وجلب الخير أو دفع الضر، فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم لأنهم مشركون، وأكل ذبائح المشركين محرمة. بقي أن يقال إن الإنسان قد يؤتى بطعام فيه لحوم ولا يدري هل ذكر اسم الله عليها أم لا. في هذه الحال إذا كان الموطن موطن مسلمين أو كتابيين، له أن يأكل منها وهو يذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة قائلين إنا نؤتى بأطعمة ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وإيش وكلوا. نعم، فضل.